إذا قصد صاحب المال التحايل على الزكاة في نقل مال من عروض تجارة بهيمة، حتى لو قصد ما تجب عليه الزكاة، هي أثم في الشك لكن ما تجب. يقول هل حرم المدينة أيضا يحدد الحرم لا يصاد فيها ولا يقطع شوكها وهكذا كان في مكة؟ نعم، مثل ما قلنا يسلم لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. وكذلك بالنسبة للمدينة مثل مكة من ناحية تحريم قتل الصيد، قتل الصيد، لكن يختلف مكة عن المدينة أن مكة تقوم مثل حمامة بشاه مثل ما قال يحكم إذا وعدل منكم، أما المدينة فما فيها جزاء. يقول نود أن تفصل لنا زكاة الدين أي الذمم والديون. إذا كنت عليك ديون يعني أنت استقرضت من الناس أموال، فهذه وأنت ما عندك أموال اقترضت منهم، أنت ما عليك الزكاة، الزكاة يزكيها صحابها أرباب المال يعني. وإذا أنت عندك أموال وقرضت هذا 10,000 وهذا 10,000 وهذا 10,000، لكن هذا معسر ما يستطيع أن يسدد، لا تزكي إلا إذا أعطاك، تزكي زكاة سنة. وإذا كان هذا ملي لكنه ماطل يعني غني لكن ما يعطيك، أعطني غدا بعد شهر، كذلك حكم حكم الأول، ما تزكي إلا إذا أعطاك، تزكي سنة. القسم الثالث إذا كان الذي قرضته رجل ملي ولو قلت أعطني المال أعطاك، هذا كل سنة تزكي لأنه أصبح كالحافظ له، كأنه أصبحت وديعة، لكن المال أصبح وديعة. ما أدري ليش الإخراج ولا ما عرفت السؤال، الإخراج ولا في الاضطراب في بيع العقار، هل أي زكاة؟ أقصد عندي أرض عرضته للبيع لتجل بقيمة ولم تبع، ثم غيرت رأيي عند بيعها، ثم غيرت رأيي عن بيعها لعدم وصولها المبلغ المرغوب، ثم عرضت مرة أخرى وهكذا. الحول يبدأ من حين الجزم بالنية، متردد مثلا شخص اشترى أرض، لماذا اشترت أرض؟ والله ما أدري، يمكن أسكن فيها، يمكن أعطيها ابني إذا كبر في السن، يمكن إذا جابت مبلغ مناسب أبيع، متردد في النية، ما في زكاة. تجب الزكاة إذا عرضها للبيع. ذلك باب عروض التجارة يعني باب الأعيان المعروضة للتجارة، ما عرضت ما فيها. لو شخص عرضها شهر ثم جابت سعر مناسب ثم عرض عن البيع ينقطع بداية الحول. محلات فيها شراكة وكل شراكة دخل بها في شهر غير الشهر الآخر، فهل هنا يعتبر لكل نوع من التجارة حول أو يجعل لها حولا واحدا؟ هذا نسألكم، نعتبر متى بكل واحد حوله يتم الحول بكل مال مع أرباح تزكى، كل مال مع أرباح تزكى وهكذا. مثل ملابس كم تسوى الحين نقومها كم، يعني ننظر قيمتها، تقوم يعني ننظر كم قيمتها، ما نتقوم كذا ما نتقوم. أيوة كم الآن كم تباع؟ لو أتاك الشخص يريد أن يشتريها بكم قيمتها؟ هذا ما تقوم، من عين أو ورق، من ذهب أو فضة. أيه يعني مثلا بالذهب لو قيمناها تساوي 10,000 وبالفضة 5,000، لا نخرج زكاة على أساس أن 10,000. حكم واحد، إشارة التجارة حكم حكم تجارة، لكن إذا اشتراها على أساس أنها سائمة واتخذت الدر والتسمين لا، هذه زكاة سائمة ما نتكلم عنها، نتكلم عن عروض تجارة، عروض إلى عروض فيها الزكاة، زكاتها حولها واحد من البداية أصبحت عروض. ها؟ تجارة من الحول الأول يعني كلها تجارة. يعني لو أن شخص، أنا سهل لك، لو شخص عنده مليون، عنده أرض عرضها للتجارة ثم باعها واشترى مئة من الغنم، ليش اشتريت مئة من الغنم؟ والله أبغى أرتاح، ما أبغى بيعها ولا شيء، أريد أن أنظر إليها، هنا زكاة بهيمة أنعام. تمام؟ لو شخص باع عنده أرض 100,000 ثم اشترى بها 1,000 شاة، لماذا اشتريت؟ ولا قال لأن أريد أن أتاجر بالغنم الآن السعر مناسب. لا، في كل تجارة عروض تجارة، بهيمة الأنعام ثم اشترنا لكم في البداية، تتخذ للدر والتسمين فقط. ها؟ هي تجارة واحد، تتاجر في غنم، تتاجر بحجارة، بما أنهم تجارة بس بأي صنف. يقول من يقولون الحقوق محفوظة المؤلف في كتب يحققونها ويختصرون، هل يجوز تصويرها والأخذ منها؟ كيف مؤلف الأصل جعلها لله كمؤلفاته؟ نعم، إذا تصويرها واقتباس منها ما في بأس، لكن إذا قيل حقوق مؤلف المراد بها العرف عند المؤلفين، المراد نفس الكتاب بكليته، تطبعه وتبيع منه، أما تصوير بعض الاستفادة منه والاقتباس منه والنقل منه لا، ما يدخل شيء. ها؟ لا ما أعرف. هذا ما أدري ليه جبتوه أنتم. سألت أمس أنا لأن أشوف كم واحد يسأل عن الذهب، عن الفضة لبسه. نعم يا احنا بدنا ناخذ اليوم الكلبة غير ذلك تحلية المراكب والباس الخيل كاللجم وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل هي كل ما يجوز استعمالها كل المقلمة بها وعاء وقلم الكتابة والمشط والمروحة والمشربة والمدهنة والمجمرة والآنية وكتب العلم ونحو ذلك. سواء كانت تحلية بفضة أو ذهب مثل ما أخبرنا كان الله خص يعني الخاتم بس نعم يعني ذكر أولهم ذكرنا هذا ذكرنا هذا أبدا أبدا فأولهم ما وصلنا لهنا ما قرأ أبدا سبحان الله أجل أنت غيركم قرأ